قل فيه رجل كان له زوجة أنجبت بنت وتزاعل معها وطلقها والبنت معها وتزوج ثانية وهي باقية معه أنجبت ولد ذكر كبر الولد وأراد أن يزوجه والده هل يجوز الولد هذا يأخذ البنت التي من والده أنجبتها الزوجة التي كانت قبل والدته زوجته هذا منكر لا هو أخوها سواء كان من أمها أو من أبيها فقط أخوها لا يتزوجها سواء أخلها من أبيها أو أخلها من أمها أو أخلها من أمها وأبيها جميعا هذا غريب هذا السؤال نعم مقصود أنها لا يجوز له أما لو كانت البنت من غيره بنت إلا من زوج سابق هذا لا بأس ولده من زوجة أخرى لا بأس ينكح بنت زوجته من زوج آخر أما بنت زوجته منه يخفل لولده من زوجة أخرى نعم ولا تحل له لأن أخته شكرا أثابكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.